الأوصاف. ثم بين في آخر الآية لعلكم تتقون، يعني الأي لكي تتقوا، لأي لأن تتقوا، معنى ذلك أن أهمية الصوم أو فائدة الصوم هو التقوى، التقوى أعم، التقوى، لأن الصوم يحجز مداخل الشيطان، أنه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذه المسالك يعني يسدها أو يضيقها على الشيطان، فلذلك الإنسان ما يفكر في الصوم في حال صومه إذا كان صوما، صوم ليس الصوم هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب، من لم يدع قول الزور والعمل والجهل فليس لله حاجة في أن يدع هذا، ما يسمى صوم، إنما الصوم الذي الصوم جنة ما لم يخلقه، الصوم جنة، جنة سترة، متى؟ إذا كان صوما معتبرا شرعا، الصوم لي وأنا أيدي به، هذه كلها تدل على، ولذلك قال لعلكم تتقون، فإذا كان الصوم يعني على وجه المشروع يكون مانعا عن الوقوع في المخالفة، وهذا معنى التقوى، التقوى جعل الوقاية بينك وبين معاصي الله وبين النار وقاية تقيك عنه، فهذا هو فائدة الصوم أو غاية الصوم هو هذا التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي سهل مدد قال حدثنا أبو سيدة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلان، بغلان اسم قرية من قرى بلخة البغلاني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي من المدني المدني، عن أبي سهيل أبو سعيد نافع بن مالك بن أبي عامر المدني، عن أبيه أبوه أبو سعيد نافع مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر هذا عمه مالك بن أنس الإمام المعروف، عن طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأعرابي يحتمل أن يكون بناؤنا فألبا يحتمل أن يكون غيره، وفي احتمال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس أي منتفش شعر الرأس ليس معتنيا يعني ذاته، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله، في رواية قال يا محمد أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، الصلوات الخمس التي فرضها الله عليك، وفيه ومن نستفيد أنه لا يجب شيء زائد على الصلوات الخمس، فكل ما جاء بصيغة الأمر من أنواع الصلاة كتحية المسجد وما إلى ذلك فهذه كلها محمولة على استحباب الأكيد وليس للإجاب، لأنه لا يزاد على خمس الصلوات كما قال في يوم فرض الله سبحانه وتعالى ما أبدل القول لدي فلن يبدل ولا ينقص منه شيء. وهذا لو قيل لو قال قائل مثلا تجب الذين يرون علماء إجابة بعض الصلوات على زيادة على هذا، فهؤلاء مثلا يحتجون أن هذه كانت في الأوائل حينما فرض الصلاة وبعد ذلك زيد بهذا، لا، الجواب عن هذا أن حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قاطع لهذا النزاع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في آخر حياته، ولذلك وقال إنه ما قدم المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون متأخرا، فبذلك قال لهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فخمس صلوات فرض الله خمس صلوات، وهذا آخر شيء، فلذلك نقول ماذا ليس هناك شيء زائد، مثلا في مذاهب الحنفية يرون وجوب صلاة الوتر وكذلك وجوب صلاة العيد، ومثل ذلك هذه كلها نقول سنة أكيدة متأكدة وليس فيها إجاب. قال إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع أصله تتطوع أدغمت يعني ذلك وإلا أن تطوع شيئا، وهذا استثناء منفصل استثناء منقطع استثناء منقطع وليس متصلا، إلا أن تطوع، لماذا؟ لأن التطوع ليس من جنس الفرض، ولذلك نقول معناه لكن إن تطوعت لك ذلك، فلو تطوعت بالصلاة لك ذلك، وهذا ماذا؟ لأنه ربما يتوهم من قوله خمس الصلوات الخمس أن لا أصلي غيرها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لأن التفرغ للصلاة ليس قاصرا على خمس مفروضة بل لك أن تتطوع. فقال له إلا أن تتطوع إلا أن تطوع تطوع بهذه أهد التأين وما بتأين ابتدئ الابتصر فيه على تا تتبين العبر نارا تلظى تنزل الملائكة لا تطوع إلا أن تتطوع أصل تتطوع فأبدلت التاء طاء ورغمت الطاء فصارت تتطوع إما بتشديد الطاء إما بالتخفيف إذا كان بالتشديد فمعناه أبدلت وأرغمت وإذا كان بالتخفيف فمعناه أن التاء حذفت لأن ما ودع بتاءين يعني مقتصر على تاء واحدة. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان فرض الله عليك صم شهر رمضان هذا محل الشاهد الباء إلا أن تطوع شيئا كذلك. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة فقال أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام وبالزكاة وبغيرها من شرائع الإسلام. إذن فعله هنا لم يذكر الحج فقوله من شرائع الإسلام يدخله ذلك. قال والذي أكرمك بالحق ثم قال ذلك الرجل والذي أكرمك بالحق والله تعالى لا أتطوع شيئا ولا أنقصه مما فرض الله علي شيئا فهذا حلف والذي بحثك بالحق لا أتطوعه. فكيف تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن لا يفعل خيرا يعرف ذلك لأن معناه معنى صحيح وذلك لا أزيد على هذه التي علمتنيها على أنها فرض ولا أنقص منها شيئا النقص واضح أما الزيادة معناه على أساس أنها مثل هذه لا أزيد عليها شيئا. إذن هذا من ناحية ومن ناحية المعنى الثاني أنه لو ترك التطوعات هذه ليس مسؤولا كالفرض ولذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في أوائل ما دخل في الإسلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أفلح إن صدق أو قال شق من الراوي دخل الجنة إن صدق وفي رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق وهذا وأبيه اختلف به العلماء بتأويله ومنهم من قال مصحف أفلح والله ومنهم من قال لا هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله وأبيه أو ومنهم من قال إنه ليس أريد به الحلف والنهي ورد عن الحلف وهذا مجرد دع أو تقوية الكلام وليس مرادا به الحلف ولذلك يستعمل العلماء لعمري لمثل هذا المعنى ولا أريد من ذلك الحلف فبهذا بعضهم أجاب ولا مانع من ذلك. وبالسنة المتصل قال حدثنا مسدد مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا إسماعيل إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بن علي عن أيوب السختياني أيوب بن أبي تميم وأبو تميم اسمه كيسان من الخامسة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه هذا طائف الإسناد أنه مسلسل إلى أيوب البصريين ثم الثاني النافع وابن عمر مدنيات وفيه أيضا ابن عمر أحد الفقهاء أفضل أحد المكثرين السبعة وأحد الأبادلة الأربعة والمعروف باتباع الأثر رضي الله تعالى عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء لأن قريشا كانت تصومه اتباعا وتقليدا لأهل الكتاب لليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه. فلما انتقل إلى المدينة سأل اليهود لماذا تصومون وقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق الله فرعون فنهى نصوم شكرا فصام موسى شكرا ونهى نصوم شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر فصامه وأمر بصيامه حتى فرض رمضان. ثم ماذا قال فلما فرض رمضان هذا محل الشاهد فلما فرض رمضان هذا حديث ابن عمر يدل على أن رمضان فرض صومه. فلما فرض رمضان بعد ذلك ترك أي فرضيته ترك عاشوراء يعني ترك فرضية عاشوراء وبقي استحبابه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يصومه إلا أن وافق صومه وهذا رأي واجتهاد منه ولعله ما وصل إليه الأمر بصيامه وإلا فالأمر يعني ثبت أن صلى الله عليه وسلم بصيامه بعد نسخ وجوده فلعل ابن عمر ما وصل إلى ذلك لأننا لا نستبعد أن لا يصل إلى ذلك هو متتبع أو شد يعني شديد الاتباع ولكن أحيانا يغيب عنه ما صح لدى غيره من حتى الأمور الواضحة كما سبق لنا قبل أيام أننا درسنا حديث من صلى على جنازة من تبع جنازة مسلمين. فهذا الحديث كان ابن عمر لا يبالي به. فلما حدث أبو هريرة بهذا وسمع قال أكثر عن أبو هريرة، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فصدقت على هريرة، فقال ماذا؟ لقد ضيعنا قراريط. فهذا معناه أن هذا الحديث الواضح الذي فهمه حفظه أبو هريرة وعبدة عائشة وغيرهما، فأمر عمر غاب عنه، فلذلك يعني خفي علي ذلك، فاستنكر على نفسه، أنكر على نفسه وتضيعه قرارات كثيرة بذلك. وكذلك أيضا حديث مسح على الخفين كان لا يراه ويعتقد أنه منسوخ العادة، ويعتقد أنه منسوخ بآية الوضوء. فلما اجتمع في السفر الظاهر في الحضر، فلما اجتمع مع سعد بن أبي القاص رضي الله عنه وهو خاله فمسح على خفه أنكر عليه ذلك، فقال سل أباك. فلما رجع إلى المدينة سأل أباه فصدق سعدا وقال هو هكذا سنة. فقال إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلا تكذبه أو صدقه، فأمره بذلك. والحاصل أن مثل هذه الأمور تغيب، ولذلك نحن نرى نوصي طلاب العلم ألا يعني يتمسكوا المذاهب كما نقول هي من الأمور التي يلزم العامية التمسك بعض المذاهب بأقوال أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فواجب للعامي أن يتمسك بمذهب من المذاهب العلماء المشهورة ويعمل بها، لكنه إذا وصل إلى حديث صحيح يتركه، لأن إمامه لا يكون أعلم من عمر ولا من عباس ولا يعني ويكون أنقص منهم. فكيف إذا غاب على عمر وإذا غاب عن ابن عمر وإذا غاب عن ابن عباس أحاديث صحيحة كثيرة، فلماذا ما يغيب عن هذا الإمام؟ فلذلك يجب على العامي الذي يسمع أن الحديث صح بخلاف مذهبك أن يعمل بالحديث ولا يتجمد على مذهب معين، وإن كنا نجب عليه أن يعمل بمذهب ما. قال رحمه الله تعالى وسنري متفقان عدلنا قصيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر والطبقة السابعة الإمام المعروف عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب بن صويد يزيد هذا من الطبقة الخامسة، أن عراك بن مالك هذا مدني حدثه أن عروة بن الزبير على الفقهاء السبعة أخبره عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه خالته رضي الله عنها. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالبصريين المصريين ليث يزيد، وعراك هذا مدني ذهب إلى مصر أيضا، وعروة مدني، وعائشة رضي الله عنها مدنية وهي من المكثرين السبعة، وكذلك أيضا هي المؤمنين أفضل نساء أعلم نساء الأمة، وكذلك أيضا عروة أهل الوقعة السبعة. قال رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، أي قبل بعض مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تقلد، وكانت مشركون يقلدون أهل الكتاب لأنهم يرون أنهم دونهم ويعتقدون أن أهل الكتاب أولى منهم. ولذلك لما يعني تفاقم الأمر واتسع يعني الإسلام ومن يدخل يوميا صعب عليهم الأمر، فقالوا لعل محمدا على الحق، فذهبوا إلى اليهود، أرسلوا وفد إلى اليهود ليسألوا هل أنتم أهل الكتاب ومحمد يدعي أنه من أهل عنده كتاب وأنتم أعلم منا، فهل نحن على الحق؟ نحن ندين بدين آبائنا وهو خالف دين آبائه، فأخبرونا بهذا. فقال هؤلاء كاتبين شياطين، قالوا لا إنكم على الحق، ألم تر إلى الذين يزعم أن أوتوا نصيبا من الكتاب يعني إيه؟ يؤمنون بالجبن والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هكذا قال، أنتم أهدى من محمد، وهم يعلمون الحقيقة، وفيما بينهم يتحاورون ويتشاورون بأن محمد على الحق، لكن لا تخبروا لغيره، لا تخبروا العرب لأنها تدخل له، وفي العرب مئة فيهم دخل الدين كله كل العرب. فالحاصل إن هؤلاء يقتدون به، كانوا يقتدون بهؤلاء، فلما وجدوا اليهود يصومون يوم عاشوراء اتبعهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم تبع ذلك، ثم بعد ذلك جاء فرض رمضان ونسخ عاشوراء. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. هذا ما وصل إلى ابن عمر: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، يعني نسخ الوجوب وبقي على الاستحباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب فضل الصوم. باب أي هذا باب في حديث الدال على فضل الصوم. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي القعنبي المدني نزيل البصرة، ولذلك يقال هو سكن مدينة فترة، ولذلك إذا وجدناه مع سند مدني نقول مدني، وإذا وجدناه مع البصريين نقول بصري، سكن البلدتين. عن مالك إمام دار الهجرة عن أبي سناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن الثالثة وأبو الثاني الخامسة عن أبي هريرة رضي الله عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، لأن عبد الله بن مسلمة مدني نزيل البصرة، فلذلك ومن يقيم في بلدة أربعة أعوام ينسب إليها فروع عن عالم. قاعدة للمحدثين أن أي شخص سكن في بلدة ما ينسب إليها ولو تركها وذهب ينسب إليها. في بلدة أربعة أعوام يقول مكة مثلا، أربع سنين سكنت في مكة، في أي بلد ثابت المكي ترسل نفسك يجوز هذا من القاعدة. ولذلك قعنبي فسكن المدينة أصله مدني وسكن المدينة أيضا. وكذلك أيضا فيه من المشاهير العلماء مالك بن أنس، وكذلك فيه رواية تابعي عن تابعي، وكذلك أيضا فيه أبو هريرة رأس المكثرين السبعة أحفظ من روى حديث في عصره ودهره. هذه بعض لطائف في هذا الإسناد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. الصيام جنة. الصيام والصوم قلنا معنى واحد. جنة أي سترة وحجفة وترس يحتجب بها الإنسان عن النار، تحجزه عن النار. جنة يعني تجن وتستره عن المعاصي لعلكم تتقون. فإذا كان الصوم جنة معناه أن يستره، فإذا أثر في القلب في نفسه تنكف جوارحه عن المعاصي، ولذلك صار جنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن فجأة أغض البصر وأحسن فجأة، ومن لا عيب فعليه بالصوم. فالصوم جنة لأنه يجعل يقيه عن الوقوع في الفاحشة، لذلك صار جنة جنة فلا يرفض. فإذا فلا يرفض الفاء فصيح. فإذا كان الصوم جنة يجتن يستتر بها العبد عن النار، يستتر بها العبد يجتن بها العبد عن المعاصي، ينبغي أن يصونه ولا يحرقه. ولذلك في حديث آخر قال: الصوم جنة ما لم يحرقه بالغيبة بالمعاصي، إن إذا انتهكه وصار حجف هذه عجفة ترس على ترس، لابد أن يكون متكاملا أن يكون قويا. فإذا كان جاء بترس مخروق أو ضعيف يعني ما يستره من السيف ولا كيف، ما في فائدة، إذا شبهه به. فإذا كان ذلك الترس يعني ينبغي لصاحب الترس أن يتجنى أن يستتر بجنة ساترة واقعة له عن وقوع ما يخشاه من السيف والسم إلى آخره. فهذا هو سببه. فلا يرفض الرفض الفسوق. الرفض ذكر الجماع في عذرة النساء، الرفض هي تفاصيل كلها داخلة في هذا. فلا يرفض ولا يجهل. الجهل أعم، الجهل يشمل الرفض وغيره. الجهل خلاف العلم، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جهل وقع في المعاصي مخالفة ربي في عصيان ربي. ولذلك قال العلماء، قال الله سبحانه وتعالى يعني: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هذه الآية قال أهل العلم: ما من عاص يعصي ربه إلا هو جاهل ولو كان من عالم الناس. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت غطى عليه الشيطان والهوى والشهوة أن ربه يراقبه وتوجازيه عليها، ولو علم حقيقة ذلك لما وقع فيها. في حين ما يتناول أو ما يفعل ذلك سلب العلم فصار جاهلا. وذلك عبد الله صلى الله عليه وسلم جاء الأسلوب القرآني به إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب. بعد أن يقع ينتبه يستيقظ وعلمه يأتي هنا، فإن ذلك ماذا؟ الجاهل الذي جهله يعميه عن الحق لا يفكر في التوبة، أما هذا يرجع إليه ثم يتوب من قريب فأولئك يتوب الله عليه. فهذا هو السبب. فلذلك الجهل هو الداء، الداء العباد، ولا يجهل أي لا يفعل فعل الجاهل، ولا يجهل وإن امرؤ فقاتله ضربه أو شاتمه فليقل إني صائم بلفظه. لماذا؟ إني صائم، فليقل بلسانه، فليقل بقلبه. فالفائدة في ذلك الظاهر أنه يقول بقوله. لماذا؟ لأنه إذا قال وإذا قال له أنا صائم يرتجع ذلك الجاني عليه، إذا علم أنه صائم يتركه، هذه فائدة. ثانيا أنه نفسه يضبط نفسه أن لا يقع في مكافأته ذلك الجاني عليه ضربه أو شتمه أو رد السب عليه، فيتذكر بذلك أنه صائم، فلذلك فليقول إني صائم. قال والذي نفسي بيده إني صائم مرتين، يعني يكرر ذلك حتى تأكيده، والذي نفسي بيده، فهذا في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لخلوف بني الصائم بضم الخاء، خلوف هذا هو الصواب، وفيه خلوف ضبطه بعض بخاء بالفتح وهذا خطأ أو ضعيف. خلوف بني الصائم وهو رائحة تغير رائحة الفم، وذلك بسبب إيش؟ بسبب الخلو المعدة من الطعام، هذا هو السبب، سبب الخلوف، وليس بعدم السواك. ولذلك الاحتجاج بهذا كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله بأنه يكره الصوم بعد الزوال للصائم، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الخلوف ينبعث عن تغير عن الخلو المعدة عن الطعام، فلو استاك أو غير استاك ما يتغير هذا. فلذلك يعني السواك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثل النسائي يقول إيه باب السواك بعد الزوال للصائم بعد الزوال، يثبتون ذلك ردا على مثل هذا القول، لأنه لا يزول بذلك. فالحاصل إن تغير ذلك الفم، تغير الرائحة، لأطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا على ظاهره. وكون الله سبحانه وتعالى يكون هذا أطيب عنده وهذا ليس أطيب، هذا مما يسلم ويثبت ونثبته كما أثبته، ولا نتأول كما يقول الشراح هنا ما شاء الله لهم عندهم تأويلات كثيرة، ونحن نقول هذا أطيب عند الله كما قال النص. ثم قال يترك طعامه، ثم الله سبحانه وتعالى يبين فضل الصوم، ولذلك الباب فضل الصوم، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، طعامه وشرابه وشهوته من الجماع من أجل، أي ترك ذلك يعني. إذن الصوم لا بد أن يكون خالصا لله، فإذا ترك ذلك لله فأجره ماذا؟ هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى الصيام لي، الصيام الذي استوفى هذه الشروط لي، هذا خالص حقي وخالص ما يرسل الموضوع إليه، خالص حقي، وأنا أجزي به وأنا أجزي به وأنا متولي بجزائه، لا ملك ولا كذا، بل يبقى عندي وأنا الذي أكافئ صاحبه بما هو يعني ما يستحقه. والحسنة بعشر أمثالها، وبين في الروايات وحسنته عموما بعشر أمثالها، وهذا لا داخل خارج من هذا، بل ليس بحسنة أمثالها، وإنما هو بما يتفضل الله سبحانه وتعالى على عبده بما يشاء، فهذا هو السبب. وأنا واختلف العلماء في تأويل قوله الصوم لي وأنا أجزي به على نحو عشرة أقوال كما ذكر صاحب الفتح عشرة أقوال، والذي يبدو أن أقرب الأقوال أن نقول الصوم لي هو خالص حقي وخالص حقي وأبرأ العبادات عندي. لماذا؟ لأن دخول الرياء والسمعة خفيف، لأنه سر بينه وبين ربي، أنت صائم إلا إذا من أسباب مناسبة يعني أعرف غيرك ما هو يعني وارد، فلذلك هو سر بين الله وبين عبده. فإذا كان كذلك إذا صار، أما الصلاة يراك أحد صلي وتصوم وتطوف وإلى آخره وتزكي تدفع المال يراك، وأما الصوم فلا. إذن هو خالص حق الله سبحانه وتعالى الذي هو يخف عنه الموانع للقبول. ثم لي معناه هو لي أي جزاء إلي، ويدل على ذلك ما بعده وأنا أجزي به. إذن هذا صار لي الجزاء، إذن معنى ذلك أنه اختص عن باقية سائر عن سائر العبادات بأن الله سبحانه وتعالى أحبه وتولى جزاء صاحبه دون أن يعلم ملك ولا كذا، بل هو المتولي لعبده بما يعني تقدم أو بما تقرب إليه بالصوم. وأنا أجزي به، والحسنة بأشر أمثالها، أي الحسنة عموما بأشر أمثالها، والصوم داخل لذلك، ولكنه أخيرا أخرجه كما الرواية السابقة الرواية الآتية أو الرواية الأخرى، والحسنة إلا الصوم، الحسنة بأشر أمثالها إلا الصوم، في بين ذلك. فالصوم لا يكون داخلا تحت هذا، بل هو خارج عن هذا بعشرة أمثالها، بمئة ألف، بكذا، سبعة آلاف، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، والصوم خارج من هذا، بل لا يعلم قدر صاحبه يعني بهذا بمقدار معين، بل هو جزاء. ولذلك قال في آية: وإنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم والصبر بغير حساب. ومن جملة ما قاله العلماء أن الصوم لي وأنا أجزي به معناه أن عبادات العبد كلها فيها تكون مكافأة كفارة، كفارة لصاحبه، فإلا الصوم، فالصوم لا يدخل تحت هذه الكفارة. فأي صاحب مستهلك له على حق يعني يأخذ من حسناته، الصوم ما يدخل فيه. وهذا استحسنه القرطبي، ثم تراجع وقال: لما رأيت حديث يعني المفلس من أمة من يأتي بصلاة وصيام أدخله هناك، فتراجعت عن هذا القول. لكن كما يرد كما قال صاحب الفتح، فرواية تؤيد على أن الصوم وإن ذكر هناك أصل الأساس كل ما عامله العبد كفارة ومكافأة لجزاء من ظلمه، لكن الصوم وإن ذكر هناك مع الحسنات خارج بأدلة أخرى، من جملة هذا الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به. إذن الصوم لا يدخل في المكافأة، فمعنى ذلك أن الحسنات كلها يعني تدفع إلى الخصماء إلا الصوم. وقد ذكر بعض الأثار كذلك أيضا هنا استثناءات ما يدل على ذلك. هنا يقول، وهنا يقول صاحب القرطبي يقول: تاسعها أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. روى ذلك البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي عن أبي عن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة وحسب الله عبده وأدم عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يكون دعائه: اللهم يعني إني أسألك عن أي شخص ظلمته فكافئه أو فأغنني يعني فأرضيه عني. هذا الدعاء مطلوب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده وجاء بظلمات بمظالم كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى للظلمة للمظلومين: تأخذون حسناتكم؟ نعم نأخذ حسناتي كلها. فيقول: لو عوضتكم بهذا ويفتح لهم الباب ألا ترضون عنهم؟ لا ما نري حسناتي هذه قليلة عندنا، فأعطنا هذا فورضين بذلك وينجو العبد بما عمله من الحسن. هذا إذا تحقق رضا الله من العبد، يرضي خصماءه ويعوضهم بما يرضون ويتنازلون عن حقهم، وإلا سيأخذون حسنات كلها. فيقول هنا: إلا الصوم. على هذا إذا انصح هذا الاستثناء معناه أن الصوم يبقى لهم وينجو بذلك. فيقول هذا قال برزه: قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة ووجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال، حيث قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا الحديث، وفيه ما يؤخذ بهذا من حسناتي وبهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فظاهر أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك. قلت صاحب الفتح هذا: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك، فقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه كل العمل كفارة إلا الصوم، أصوم لي وأنا أثم لي. كذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن محمد بن زياد لفظه قال ربكم تبارك وتعالى كل العمل كفارة إلا الصوم. ورواه قاسم وأصله من طريق أخرى عن شعبة بلفظ كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم. وقد أخرجه المصنف للتوحيد من عن آدم عن شعبة بلفظ يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أعز به. هذا في صحيح البخاري والصوم لي وأنا أعز به، كل عمل لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أعز به، فهذا إشارة بس ليس استثناء في صحيح البخاري، فهذا فالاستثناء. وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال كل العمل كفارة، وهذا يخالف رواية آدم لأن معناه أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات، ومعنى رواية غندر كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي. قد بين الإسماعيلي بالاختلاف في ذلك على شعبة وأخرجه من طريق غندر بذكر استثناء، فاختلف فيه أيضا على غندر. والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة، لكنه إن كان صحيح السند فإنه يعارض حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولعل هذا هو السر في تأكيد البخاري لحديث الباب بباب الصوم كفارة، وأورد في حديث حذيفة، وسأذكر وجه الجمع بينهما في الكلام على باب الذي يليه إن شاء الله تعالى. لكن هذا أيضا عين، وهو أن التكفير في ذلك من باب تكفير الحسنات ليس من باب الأخذ، يعني فتنة الرجل في أهله وماله الظاهر أنه فتن بها وضيع بعض الحقوق، مثلا أخر الصلاة أو تأخر عن صلاة الجماعة الذي وجب عليه كذا، فتغطى بهذه الحسنات ومن جملتها الصوم، وليس أخذا وتكفيرا لديون الناس. الحاصل أنه استأنس بهذا الاستثناء على أن معنى على الوجه التاسع الذي ذكره ذكر عن ابن عيينة أنه فسر الحديث بأنه يستثنى الصوم لأن الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أعز به، لأن قوله العمل كفارة إلا الصوم فإنه لي يدل على هذا المعنى ولا يبعد. وكذلك أيضا إذا قلنا نفس الحديث تفسيره الصوم لي، إذا صار لله سبحانه وتعالى وأنا أعز به أتولى الجزاء به، فإذا تولى الله وقبل من أعمال العبد الصوم خاصة وهو خاص به، فما الميزة بينه وبين الأعمال الأخرى؟ ما في ميزة، الأعمال الأخرى دون الصوم لأنه لله ويتولى جزاءه لذلك العبد، فإذا معنى ذلك إذا أخذه المظلومون ما امتاز على غيره من العبادة. إذا ماذا نقول؟ الصوم لي معناه خاص، يعني أرضى به وأيدي به وهو خالص عبادتي، والجزاء إلي أجل صاحبه، إذا معنى ذلك أنه لا يتناوله دفع أو أداء الظلمات التي تؤدى من أعمال العبد، بل اقتصر على سائر الأعمال، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب الصوم كفارة. الصوم كفارة أي يكفر المعاصي، الصوم كفارة الصوم يكفر المعاصي. طيب، وهذا قلنا التكفير نوعان، تكفير حقوق الله وتكفير حقوق المخلوق، هذا يختلف هذا عن هذا، يشجر في تكفير حقوق الله في حقوق العباد. حقوق العباد تكفر بماذا؟ بأخذ الحسنات كلها، وأما حقوق الله فتمحى بسبب وجود هذه الطاعة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يعني صل معنا فصلى ذلك فقال كفارة، لأن الحسنات ضمن السيئات، حسنة هي ضمن السيئات، إذن محو غير الأخذ. فحقوق العباد يستوفون الأعمال كلها نفسها، وأما حقوق الله فمعنى ذلك أنه إذا عمل حسنة تمحو السيئة وتبقى حسنة لحالها، فإذن يختلف عن هذا. وكفارة في الصوم يعني إذا لا يبعد أن نقول إن تكفيره مع سائر الحسنات إنما هو مجرد محو عن السيئات عن الصحيفة. وبسهل المنتظر قال حدثنا علي بن عبد الله مديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا جامع بن أبي راشد كوفي ثقة فاضل الخامسة عن أبي وائل، وأبو وائل شكيك بن سلمة الأسدي من الطبقة الثانية مخضرم عن حذيفة بن اليمان الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. هذا السؤال سأله عمر رضي الله عنه لما تمادى الزمان أو تطاول الزمان وكثرت التغييرات, تغير أحوال الناس, تغير أحوال الناس بكثرة يعني مخالفات, فخشي عمر أن تأتي الفتن وهو حي وهو يعلم أن هذه الفتن لن تقوم وعمر حي, لكن لو تشكك ربما النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك وجاء نسخ لذلك يمكن يحتمل. فسأل الصحابة فقال أيكم يحفظ في الفتنة؟ وقال حذيفة أنا. قال لله أبوك أنت تحفظ, يعني أن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بما كان وما يكون بما لم يخص به غيره, حتى إنه أخبره بأسماء منافقين, فلان منافق فلان منافق إلى فلان منافق كلهم حفظهم. ولذلك كان ما يحدث أحدا. وعمر رضي الله عنه إذا مات من أهل المدينة شخص يعني شخص ما فيرى فينتظر هل يقف في الصف في حذيفة أم لا, أو يصلي ويرجع إلى بيته, فإن رجع حذيفة ترك عمر أيضا لأنه علم أن هذا منافق, وإن صلى عليه حذيفة صلى عليه لأنه ليس منافقا, وهكذا. فالحاصل أنه يريد ذلك. فقال حذيفة أنا أحفظ ذلك أبشر. ثم قال له غير ما أراده عمر. لماذا أجابه بجواب لا ما أراده عمر؟ لأن حذيفة يرى أن ذلك الذي أن ذلك الفتن العظام لا تكون وعمر حي, فلذلك أتى إلى الفتن الصغار. فقال له ماذا في الفتنة دي؟ فقال حذيفة أنا سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله, أهله يتجاوز فيها الحد, يتجاوز يضيع حقوق الله بسببها, وكذلك عز المال مثلا يتناول يعني في معاملاته بعض الشبهات مثلا ماله يؤدي إلى ذلك, وجاره كذلك, وجاره كذلك أيضا جار في جيرانه ينال منه مكروها كذا, مع ذلك هذه كلها جرائم وتعتبر جريمة عليه, ولكنها بما لا تكفر تكفرها الصلاة والصيام هذا مع الشاهد للباب والصدقة. قال ليس أسأل عن به. يقول عمر رضي الله عنه أما هذه أعلمها خليني وذا أخليني وإياه. قال إنما أسأل عن الذي تموج كما يموج البحر, أي تضطرب كما يضطرب البحر كثرة مياهه. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. لا تهتم بذلك يا عمر يا أمير المؤمنين, إن ذلك لا ينالك ولا يصيبك منه شيء. لماذا؟ لأنك تموت قبله. قال لأن بينك وبينه بابا مغلقا, الذي يموج كموج البحر فيه باب مغلق, إذن إذا كان باب مغلق لا يصير العمر. لكن عمر انتبه لذلك, وإذا كان باب هذا الباب لابد أحد أمرين, إما يكسر وإما يفتح. فما هو؟ قال قال فيفتح أو يكسر بعلمك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بالباب, هل أخبرك أن ذلك الباب يفتح عادة كسائر البيبان عادة أم يكسر يكسره الظالم؟ ما هو؟ قال يكسر. أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الباب سيكسر, فأنه يكسر مظلوما وهو يعلم أنه هو. فقال قال ذاك أجدر. قال عمر رضي الله تعالى عنه من هو الباب؟ لأنه يعلم هو. ما قال من هو الباب؟ قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. هذه كارثة مصيبة ثانية, وهو أن ذلك الباب لو فتح وجاءت الفتن ربما تقفل, تقفل الباب وينجو الناس. أما إذا كسر إعادته هذه بعيدة, فلذلك إلى يوم القيامة لن يهدأ ذلك, تلك الفتنة لن تهدأ. وسكت على ذلك, سكت عمر وسكت حذيفة. لا حذيفة حدث أنه من الباب ومن كذا, ولا عمر سأل لأنه يعلم حقيقته, لأنه يعلم حقيقة الأمر, ولذلك ما استفسر ذلك. والمفروض أنه لو إذا لم يكن, وقلنا إذا كان يعلم عمر هو أنه هو فلماذا سأل؟ لأنه في الإمكان أو في التجويز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنك ستقتل بأن فتنة بعدك ستأتي على أمتي, ولكنه ربما بعد ذلك يعني جاء الله سبحانه وتعالى بإزالة ذلك ونسخه، فأخبر حذيفة وغيره بذلك، فقال فاستفسر ذلك فقال هل هذا الذي يموج كموج البحر يقع أم لا يقع، متى يقع وأنا حي أو بعد موتي؟ هذا هو الذي أداه إلى أن يسأل ذلك. فقلنا لمسروق، قال أبو وائل، أبو وائل، فقلنا لمسروق كان حذيفة مهيبا يهابه الناس، طلابه يعني يهابوا يخافونه، وكان مسروق يدلي إدلال يعني يجل عليه، كان يحبه هو حذيفة. فلذلك قلنا لمسروق أكان عمر يعلم من الباب، أكان عمر يعمل من الباب، معنى ذلك أنه قال فقلنا لمسروق سله، فقلنا لمسروق سله أي سل حذيفة أكان عمر يعلم من الباب. ولماذا سكت عمر؟ ذكر له فتنة عظيمة تموج كموج البحر وبينه وبينها باب مغلق، ثم سكت عليه. هل كان يعلم أنه هو؟ فقال نعم. فسأله مسروق حذيفة هل كان عمر، هذا سكوت يدلنا على أنه يعلم، هل كان يعلم ذلك؟ فقال حذيفة نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني علما لا شك فيه أن كل أحد دون غد فيه الليلة بينهما، ما اليوم ما يتصل بغد، إنما معنى ذلك أنه تمام وضوح، واضح وضوح التمام لعمر من هو الباقي ومن هو كذا. ولكنه التبس عليه بعض الأمور، لماذا؟ لشدة ما يراه من التغييرات وكذا، فخشي أن تكون الفتن تأتي وهو حي، فلذلك استفسر. فلما اطمأن أنه لن يكون حيا وهي وتأتي الفتن سكت عليه، فهذا هو السبب. فلذلك قال دون غد. الشاهد من هنا هو ذكر في هذا الحديث أن الفتن تكفر، الفتنة التي تدخل على الشخص على العبد بسبب ماله بسبب أهله بسبب جاره، هذه الأشياء تكفر بماذا؟ بالحسنات، الصلاة والصوم، هذا محل الشاهد، باب فضل الصوم، ولذلك ساقه بطنه. قال باب الريان، باب الريان للصائمين، باب الريان للصائمين، باب الريان للصائم بالإضافة، باب الريان للصائمين. ولو رفعناه الحكاية يعني ما فيه مانع. باب الريان للصائمين، باب، وصاحب الفتح يقول بالتنوين، ولعل الرواية هكذا، باب الريان للصائمين. ولو أضفناه مع رفعنا يجوز، باب الريان للصائمين، إضافة باب إلى الجملة لأنه أريد به لفظ، باب الريان للصائمين، وتركنا الجملة بني باب الريان للصائمين، هذا أيضا يجوز من حيث ليه؟ إلا إذا كانت الرواية بالتنوين فنتبعها. الريان فعلان من الري، الريان فعلان من الري، اسم علم على باب من أبواب الجنة، يختص بدخوله الصائمون، يختص بدخوله الصائمون. إيش عندكم؟ من أبواب الجنة يختص بدخوله الصائمون، ما هي الصائمون؟ ليه؟ بدخول، أيوة صح، بالإضافة ما فيها، بدخول الصائمين، بدخول الصائمين نعم. وهذا باب، وهذا ما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأن الري هو زوال عطش بالماء، فسمي بذلك لأن هؤلاء الصوام كانوا عطشان في الدنيا، فجازهم الله سبحانه وتعالى بجنة اسمه الريان، لأنه إذا توجهوا إليه ودخلوه ما ليس هناك شيء إحساس بأيه، وزيادة تكريما على غيرهم ولا وكذا. وأما ما يدخل الجنة كله لا يظمأ، لكن هؤلاء خصوا بباب اسمه الريان لهذا المعنى لمناسبة عمله. قال ماذا؟ ولماذا الريان؟ وفي جوع أيضا، لماذا خص العطش؟ لأن العطش أشد على النفس من الجوع أكثر، يعني تصبر النفس على الجوع كثيرا طويلا ولا تصبر على العطش، ولذلك يعني خص بهذا الاسم. باب الريان. والسنة المنتجة قال حدثنا خالد بن خالد القطوان قال حدثنا سليمان بن بلال المدني قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج بن خامسة عن سهل رضي الله عنه هذا مسلسل سند مسلسل المدنيين وخالد المخلد إن كان كوفيا إلا أنه سكن المدينة. قال لطلب العلم قال رضي الله تعالى عنه سهل بن سعد السعيد رضي الله عنهما صحابي بن صحابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان أي اسمه الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره خص بذلك تخصيص تخصيص بذلك يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيره فإذا دخلوا أغلق فلم يدخلوا أحد. وهذا دليل على أن مراد الصائمين من هو مشهور بالصوم أو ملتزم بالصوم يعني أكثر الشهر أكثر الدهر مثلا يصوم متعود الصوم فمكثر مكثر من نوافل الصوم وإلا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها رمضان كل صلاة تصومه لكن لها ليس لها هذا الفضل وإنما ذلك استكثار من عبادات الصوم فهو ينال هذا الفضل العظيم وينادى من تلك الباب فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد أغلق أغلقت الباب ولا تقول غلقت الباب ولذلك يقال مغلق ولا يقال مغلوق هذا لحن مغلوق الباب مغلوق هذا لحن والصواب مغلق أو مغلق مغلق الباب يأتي أما مغلوق هذا فلا كما تقول عتق العبد فهو عتيق لازم هذا ولا تقول معتوق لأنه لا يتعدى وإذا أردت أن تقول متعدى تقول متعدى تقول إيش أعتق العبد أو أعتقت العبد فهو معتاق وأما معتوق فهو لحن استشعر من الناس أن يقولوا معتوق ولي أبيات في فوائد السمية لا يقال معتوق في أبيات كم بيت موجود هذا لا تقول معتوق هذا لحن ولا تقول مغلوق هذا لحن إنما يقال معتق مغلق. قال رحمه الله تعالى باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان هذه مسألة خلافية مسألة خلافية وين هو قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو عبد الله رحمه الله تعالى تحدثنا إبراهيم المنذر هذا إبراهيم المنذر الحزامي المدني قال حدثني مع أبو عيسى القزاز المدني قال حدثني مالك وهو مدار هجرة عن ابن الشام محمد المسلم عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه من إسناد من أعظم اللطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره وفيه الإمام المشهور مالك وفيه رواية تابعي عن تابعي قال وفيه أبو هريرة المفعلون السبعة أو رأسه قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله زوجين أي صنفين زوجين نعليه درهمين يعني أو تقول درهم وثوب أو ثوب أو سيارة سيارتين إلى آخره نوعين السنفين في سبيل الله في سبيل الله هذا في الجهاد هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون سبيل الخصبول خير كلها داخل في هذا نودي من أبواب الجنة يوم القيامة نودي من أبواب الجنة من أبواب أكثر من باب من أبواب الجنة بماذا ينادى يا عبد الله هذا خير أي هذا الباب خير من غيره أو هذا العمل الذي عملته خير من القيور أو هذا الباب خير من غيره تعال معنا تفضل عندنا كل خزنة الجنة وكل البوابين يقولون هذا خير بابنا أحسن من غيره حتى يرغبونه للدخول فماذا فهذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة المشهور بإدامة الصلاة واشتهر بذلك هذا يدعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من أهل الجهاد من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان هذا محل الشاهد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبي أنت وأمي أي أفديك أو أنت مفدي يا رسول الله بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة أي لا ضرر عليه أي شخص دعي من تلك الأبواب لا ضرر عليه لأنه جنة لكن ليس هذا السؤال بل هذا تمهيد وتوطيع لما بعده السؤال سؤال جائز يقول إيه فهل ودع أحد من تلك الأبواب كلها يعني أنت قلت من باب الصلاة من باب الزكاة وفرقت بين الأمم المختلفة فهل واحد يدعى أن انتك الأبواب من أبواب الجنة قل يقول هذا نهلا نهلا من جميع الأبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم موجود. يعني معنى ذلك إنه مستهيرون بالجهاد, مستهيرون بالصدقة, مستهيرون بالصلاة ويعني كذا. فهذا يدعى من تلك الأبواب كلها حسب ما يعني أتنا به من أبواب العبادة في الدنيا. فقل ثم قال له أرجو أن تكون منهم. والرجاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محقق وهذا تحقيق وإخبار, والرجاء مرجو والرجاء مقبول أو مقطوع به وهو أو هو كذلك. فيقول أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت تدعى من هذه الأبواب كلها. لماذا؟ لأنك كنت تقوم بهذه الأبواب أو بهذه الأعمال كلها, كنت تقوم بالصدقة أو كنت تقوم بالجهاد أو كنت تقوم بالصلاة إلى آخره, فلذلك ستدعى من تلك الأبواب كلها. والفضل في ذلك أو الدعاء من جميع الأبواب, والشخص لا يدخل إلا من باب واحد. فهذا معناه تشريف لذلك العبد ليس لا غير تشريف, لأنه إذا أحس إن جميع أبواب حرس الباب الجنة رحبوا به يستشعر يعني استشعارا عظيما بأن الله أكرمه بهذه الكرامة. وأما إذا كان واحد تعال تعال هنا ادخل من هنا, كان في حزازة نفسه لو ذهب بالباب الثاني ما يدخله يمنعه. وأما هذا اطمأنت نفسه بأنه لو جاء من جميع الأبواب لدخل منها لأنهم رحبوا به. فإذا هو يرسل باب واحد ولكنه استشعر في نفسه أنه معزز ومكرم عند جميع أهل الجنة في حزازة كلها. وقال بعض أهل العلم لا, من شدة فرحه يدخل من هذا ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل من جميع أبواب من شدة فرح هذا فرح الحاصل. وهذا وذاك هو معزز ومكرم ومبجل عند أهل الجنة, هذا هو المطلوب. سواء دخل وخرج أم اكتفى بباب واحد هو حصل له فرح عظيم وانشراح صدر بما لم ينله غيره من الذين اقتصروا على نوع واحد من العبادة فدعوا من باب معين. هذا هو الفضل والميزة على غيره. قال رحمه الله تعالى باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. هذه مسألة خلافية عقد المصنف رحمه الله تعالى عليها بالاستفهام لأن فيها خلافا. بعض أهل العلم يمنع أن يقال رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله, وبعض قال رمضان من الرمل يعني كذا فيرون الكراهة في ذلك. لكن الصحيح أنه جائز هذا وذا. ولذلك قال المصنف رحمه الله باب هل يقال رمضان أو بالإضافة شهر رمضان. ما هما ما هو الحق؟ ومن رأى كله واسعا, ومن رأى كله واسعا علق الباب هل يقال كذا أو يقال كذا. معنى ذلك إن في خلاف العلماء. ثم قالوا من رأى ذلك واسعا, وباب من رأى ذلك واسعا جوز الاثنين. ثم احتج لهذا الأخير ترجيحا على أنه هو الصواب, وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلق وسيأتي موصولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصله بعد من طريق الشرجال هو موصول عنده. ماذا قال؟ من صام رمضان. هذا إشارة إلى ترجيحه ولا فقه الإمام البخاري في أبوابه تراجمه. فلذلك نرى الفقه الذي في أبواب البخاري عجيبة. ذكرنا في هذه الترجمة إن هذه المسألة فيها خلاف, منهم من يرى ومنهم من لا يرى ومنهم من وسع الجواز. ثم عرفنا موقف الإمام بأنه يرى المذهب الأخير هو الصواب, لأنه استدل له بقوله من صام رمضان. نفس الله سمعه رمضان, ما قال من صام شهر رمضان. إذن إيه الواسع؟ إن شئت قلت شهر رمضان كما في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فلذلك تقول شهر رمضان. وإن شئت قلت رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكريم قال من صام رمضان, إذن جائز. وقال لا تقدموا رمضان, هذا حديث آخر سيكون موصولا. قال لا تقدموا رمضان, ما قال شهر رمضان, فدل على جواز استعمال هذا أيضا. والسائل المتضي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد عن أبي أبو سعيد نافع تقدم هذا السند قريبا عن أبيه مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان. هذا هو محل الشاهد. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الكريم رمضان، فدل على جوازه. فتحت أبواب الجنة، فتحت أو لا فتحت أنسب، فتحت أبواب الجنة كلها، يعني ما يبقى باب في الجنة إلا وقد فتح تعظيما وتشريفا لهذا الشهر المبارك. وبسهل المتطبي قال حدثني يحيى بن بكير، حدثني أو حدثني نصفه يحيى بن بكير، هذا يحيى بن عبد الله بن بكير منصوب إلى جده مصري بن جبعة، أوثق ما روى عن الليث بن سعد قال حدثني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الأيل قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين. هو الذي تقدم إيش؟ أبو سهيل ابن أبي أنس مولى التيميين، أي مولى بني تيم، والمراد أنه مولى آل طلحة، طلحة بن عبيد الله، لأن أباه كان أبو عامر والد مالك، قد قدم مكة فقطعها، سكن مكة في الجاهلية، وحالف عثمان عبيد الله أخا طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، أخوه حالف يعني والد مالك، أبو سهيل نافع، وأبوه مالك بن أبي عامر، وأبو عامر هذا جد مالك بن أنس الإمام، فهذا كان جاء إلى مكة وسكنها وحالف، لأن العادة في الجاهلية في العرب عادة أنه إذا جاء إنسان وأقام ببلدة لا بد أن يكون محالف لبعض أسرها وبعض أهل ذلك، لأنه يعني كما تعرفون أن العرب ظلم بعض لبعض هذه سهل عندهم، فلذلك إذا دخل في خفارة أي شخص لا أحد يتحرض له، كل من يحترم ذلك يحترمه، يقول هذا مولى فلان، مولى يطلق يعني ثم من إيه؟ ماذا قال في آلية المصطلح؟ ولهم معرفة الموالي يعني، وما له فن المجال، ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل جعف، هذا ولا الحلف محالفة بالجاهلية، فبقي ذلك حتى بعد الإسلام، وهذا إذا حالفه كان يتناصرون، وهذا بقي في الإسلام ويتوارث نصف بالإسلام، لم يتوارث ذلك وبقي مناصرة فقط، فهذا هو معنى مولى التيميين. قال ماذا مولى التيميين؟ فقال تيميين أن أباه حدثه أبوه إيش؟ مالك، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان. في هذه الرواية استعمل النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بالإضافة، إذن رمضان جائز وشهر رمضان جائز. قال فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين حتى لا تفسد على الناس صومهم، حتى لا تفسد على المسلمين صومهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشياطين لا تستطيع أن تفسد الصيام على الصائمين، لكن قال أهل العلم المراد بالصائم هو الصائم الذي صام صوما شرعيا، وقد سبق لنا يعني فلا يرفث ولا يفسد ولا يصخب ولا يجهل، هذه الأشياء إذا التزم ذلك وصام لا يستطيع الشيطان أن يفسد صومه عليه. وأما ما نراه في رمضان بل ربما يكون في بعض الجهات أن رمضان سبب المضاربة ومشاتمة ومعاصي الآخر، فهذا يكون إيش؟ هؤلاء ما صاموا، هؤلاء الذين يسرونهم مخالفة في رمضان معناه صومهم ما هو صوم يعني أدي حقه، فلذلك. وأيضا يحتمل أن يكون من جهة القرآن، من جهة القرآن، لأن النفس أمارة بالسوء الشهوات، وكذلك أيضا يعني أمور أخرى، فهذه الأشياء ربما تهم الإنسان على أن يخالف، ولا يلزم من ذلك أن يتسلط على الشيطان، لأن المراد بالشياطين المردع الذين أعتى عتاتهم يعني جنوب، وأما صغارهم يعني يبقون هنا ولكن المؤمن القوي يتغلب عليهم ما يستطيعون عليه، وهذا الضعيف صومه وهذا الذي يستطيعون عليه. والحاصل أنه الشاهد هنا قوله شهر رمضان. والسنة المتطبقة على حدثنا يهيم وكي نفس السنة قال حدثني الليث عن وكيع بن شهاب انه قال اخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر احد قال السبع على بعض الاقوى ان ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه اي خلال رمضان فصوموا واذا رايتموه فافطروا، يعني ان صومكم وفطركم متعلق برؤيه الهلال، وليس بالحث والتخمين ولا بحساب القمر كما يظنه بعض الجهلة. فإن غم عليكم فاقدروا له, فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا فاقدروا فاقدروا له إيه؟ أي تمام الشهر الذي قبله هو شعبان. وهذا القدر معناه التقدير بأنكم تتأكدون من هلال شعبان وأنه يكون اليوم نهايته كذا, وهذا بداية رمضان. وليس المراد التقدير الحسابي كما زعمه بعض الحنابلة وألف رسالة بذلك وفند عليه خطيب البغدادي, وكلاهما موجودان في مجموع وأنا نقلتهما في شرح مسلم. رسالة ألفها في انتصار هذا المذهب, هو مذهب قول في مالك, وهذا لا يكون يعني صحيحا. فماذا قال؟ فاقدروا له. وقال غيره عن الليث, وقال غيره أي غير يعني ابن بكير عن الليث حدثني عقيب صرح بالتاريخ. ويونس يونس من يدي لهلال رمضان, قال إذا لهلال رمضان زاد هذا يعني معناه صموا لهلال رمضان إذا رأيتم. وكذلك أي قال هذا عن هلال رمضان أي عن الصوم برؤيته والفطر برؤيته لا بحساب القمر. وانتهى الوقت ويمكن أن نقفه هنا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تحول لنا وجنتك ومن لدنك ما تعون بعلم مصائب الدنيا واتقنا بأسمائنا وشهر نبيتنا حيثا بأغوار الحلم بأكرم عظم ظلمنا وصلنا على منا